قراءة الجر، قراءة الكسائي، يا الله محمولة على ما جاء في طب السنة من خلاص المسح. شيخنا خلاص حاول بس الى خلاص لا مش سؤال مش سؤال تمرين بس ايوه ضب اغراضك يا ابو كيف شيخنا اخذ تنبيهي ما سؤال سؤال عشان انا كنت اسمع لما كان الاخ يسال كنت اسمع يقول يعني لمس المرأة الأجنبية لا فرق، لا فرق بين لمس المرأة الأجنبية أو زوجته الحلال. يعني قصد التنبيه على أنه أي نعم، يعني من يقول بأن اللمس ينقض الوضوء حتى لو لمس حلاله وزوجته لابد من الوضوء، لكن هو يمكن ما قصد هذا التحديد. لمس الأخت نعم، ليس هذا من المحارم. أي نعم، على كل حال ربنا أراحنا بالسنة والحمد لله رب العالمين. خير وسلم على وسلم.